ألف صلاة وسلام عليك يا حبيب الله محمد. يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا ليل الفرح في دنيا غني الليلة في قبالي يا ليل الفرح في دنيا غني الليلة في قبالي عبير العمر فتناتها وشداها صار يحلالي عبير العمر فتناتها وشداها صار يحلالي يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان ألف مبروك يا عرسان عسى ألف مبروك يا عرسان ألف مبروك يا عرسان عسى ألف مبروك يا عرسان عسى طول العمر ليتم طيور الفرح بالألحان على الأغصان تغنيكم تباريكم وتهديكم عسى طول العمر ليتم طيور الفرح بالألحان على الأغصان تغنيكم تباريكم شدت بالعرس موالي يا العروس اليوم يومي شدت بالعرس موالي يا العروس اليوم يومي بثوب الفرح متهنية عبيرك جات لسعادك وعيش بالفرح رحالي معطف السعادة طيري بثوب الفرح متهنية عبيرك جات لسعادك وعيش بالفرح رحالي معطف السعادة طيري يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان تتزين دنيتك ويعطيك السعادة ألوان تتزين دنيتك ويعطيك السعادة ألوان على بساط الفرح يصعد وحلق في السما العالي عبيرك ونفحتك فلة تغدى الليل في حسنك على بساط الفرح يصعد وحلق في السما العالي عبيرك ونفحتك فلة تغدى الليل في حسنك يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا عرسان يا ليل الفرح في دنياي غني الليلة قبالي يا ليل الفرح في دنياي غني الليلة في قبالي عبير العمر فتنتهى يا عرسان يا عرسان عبير العمر فتنتهى يا عرسان